حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، قال فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال من الصغار منهم في الفقه أن الإخبار بحال الشخص من هذا وما سبق، الإخبار بحال الشخص الوثقة أو الثقة كذاب أو صدوق ليس من الغيبة في شيء بل هو من النصيحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس حين استشارته في الذين خطبوها قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهل فضراب للنساء، فبين حالهما، وهذا لا يعد من الغيبة بل هو من النصيحة. نعم. وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي، قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا كسوابق في بيان أن ذكر الرجل لما تقتضيه حاله نصيحة لله وللمسلمين لا يعد هذا غيبة. وفي قول لو كان ثقة لرأيته في كتبي يعني لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لو كان ثقة لرأيته في كتبي يعني لو كان ثقة عندي، وليس في هذا افتخار أو مدح للنفس فالبيان للواقع. وكأنه يقول للسائل لا تكثر من السؤال، إذا لم ترى الرجل في كتبي فإن حكمي عليه أنه ليس بثقة. نعم. يعني الآن من أخرج له مالك في الموطأ يكون مالك قد وثقه؟ أي نعم، هذا ظاهر الكلام عنه. سألت مالك عن هؤلاء الخمسة. هنا فيه نسخة سألت مالك بدون واو، فيه نسخة لا كرر الكلام، سألت مالك الناس عن محمد فلان، سألت مالك عن هؤلاء الخمسة، النسخة الثانية لابن هامش أصح. نعم. إذا لم يكن حرف عط ما في إشكال، سألت مالك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سألته عن هؤلاء الخمسة. النسخة اللي عندنا لو تذكرونها بالهامش. نعم. يعني أنهم توفوا قبل هذا، قبل صفين، يعني هذا من باب التهكم به. نعم. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول

ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام. التكثر بذلك موصولة، إرادة التكثر بذلك عند العوام. ولأن شيخ ولأن يقال، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. وقد تكلم بعض منتحل الحديث، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكنه ليس يعني منطبقا على كل هؤلاء. قد يكون بعضهم يرى أن نقل هذا الحديث ضعيف لأن له شاهدا فيريد أن يقويه بالشاهد وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن ما ذكر مسلم أنه قد يكون عند بعضهم إرادة التكثير، وأن يقال ما أكثر ما جمع من الحديث وما أكثر حديث، هذا يروي ألف حديث وهذا يروي ألفي حديث وهذا يروي ألف ألف حديث وما أشبه ذلك، والله أعلم بالنيات. نعم بارك الله فيك. هنا خطأ نعم في قول مسلم حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد بن الأطفال ضعف حكيمة بن زيد وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بدينار، وصحيح شيخنا كلمة يحيى بن هذا هذه زائدة، يقول النووي نعم هكذا وقع في أصول كلها وضعف يحيى بن موسى بإثبات نطفة بن يحيى بين يحيى وموسى، وهو غلط من الشك والصواب حذفها، كذا قاله الحفاظ بهم أبو علي الغسالي الجياني وجماعات آخرين. عندنا قول وضع أبا يحيى بن موسى بن دينار، صوابه وضع أبا يحيى موسى بن دينار، موسى بن دينار نص عليه في الشرح، قال والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم، ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولا، فضعف يحيى بن سعيد فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن دينار وموسى بن الدهقان وعيسى. هنا اللي عندنا مكتوب عليه الهامش تنبيه عليه. وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي هذا صحيح، يعني إن القول الضعيف يتردد الإنسان بين نشره والرد عليه وبين تركه، فيقول رأينا أتكلم بعض المنتهى الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، ثم علل إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإحمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه غير أننا تخوفنا. وهذا صحيح، ولذلك إذا أردت الشيء ينتشر فرد عليه، يأخذ الناس هذا الرد ويتجادلون فيه ويكون في ذلك نشر للقول، لكن يخشى كما قال مسلم أننا لو تركناه لاقترب به الجهال، فكان مقتضى النصيحة أن يذكر، وكونه يشتهر بأنه ضعيف وأنه مرض عليه خير من كونه يسكت عنه. نعم. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا. نعم، لم يكن في نقله، لم يكن في نقل الخبر، لم يكن في نقله، اقرأ لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة. حجة هذه اسم يكن، يعني لم يكن في نقل الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا يعني أنه لم يجتمع به ولم يشافه، لم يكن فيه حجة. نعم. وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. من قال هذا؟ هذا قول البخاري رحمه الله، وعجبا أن يقول مسلم هذا القول في شيخه مع أنه أصوب من مسلم. لا شك أن مجرد المعاصرة لا يكون حجة لجواز أن يكون بينهما واسطة. وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول مجرد المعاصرة، والقسم الثاني ثبوت الملاقاة. وهذا تثبت له المعاصرة أو لا تثبت؟ ها؟ من باب. القسم الثالث أن يكون قد سمع منه شيئا ولكن لا يعلم أنه سمع هذا الحديث بعيده. والقسم الرابع أن يكون سمع منه هذا الحديث بعيده. القسم الرابع متفق على أنه حجة ولا أحد يخالف في هذا الشيء. والقسم الثالث أيضا قول الجمهور أنه حجة، لأنه إذا ثبت أنه سمع منه فالأصل أن ما حدث به عنه فهو مسموع. والقسم الثاني مجرد الملاقاة لكن لم يثبت أنه سمع، هذا محمول على حسن الظن وأنه لن يحدث عما لاقاه إلا إيش؟ إلا ما سمع منه. والقسم الأول أضعفه، فمسلم رحمه الله يحمله على اللقاء والسماع، والبخاري لا يحمله على اللقاء والسماع. ولهذا كان شرط البخاري أمتن وأصح، أنه يشترط لصحة الحديث إيش؟ الملاقات، اشترط أن يكون لاقاه. وكما عرفتم أن الملاقات يعني عقلا قد تقول قائل لا يلزم الملاقات له أن يحدثه، قد يلاقيه ويتحدثان بحديث وقد لا يتحدثان، وقد يتحدثان بأمر دنيوي، لكن مع ذلك من أجل إحسان الظن بالرواة نقول إنه إذا ثبت ملاقاته وحدث عنه بلفظ ليس فيه التصريح بأنه حدثه أو سمع منه فإنه يحمل على إيش؟ على السماع. نعم نعم. قال وقبلنا رأسنا، كيف يقول أنه ينتحر عند الخمس؟ يقال هذا يقال في الإشكال. لا تقول كيف، هذا هو الواقع. يمكن ما يقصد البخاري منتحر. نعم، أليس البخاري رحمه الله يراه رأي الرأي؟ طيب يمكن يرى يتكلم بغيره. أي بدأ تكلم بغيره وهو مذهبه ما يكون ناقض نفسه. الله أعلم. الله أعلم. النيات عند الله. نعم. يقولون قول البخاري هو قول الجمهور. نعم. وقول مسلم الغريب. ولا شك مهما سواء هو قول الجمهور أو لا، لكن لا شك أن مجرد المعاصرة لا يثبت الملاقاة بالسماء أبدا. فقول البخاري هو الصواب قطعا. نعم. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمة بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمة وحديثة أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. فيقال لمخترع هذا القول، قول رحمه الله هذا لا شك أنه في مجازفة، أنه القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم والأخبار والروايات، هذا ما في شك مجازفة، بل لو قيل بالعكس لكان أقرب إلى الصواب. الله المستعان. نعم. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. ها؟ رد على هذا القول. الأول نسأل هل البخاري يشترط اللقاء ولا لا؟ اللقاء يشترط اللقاء. هل هذا الكلام من مسلم ينصب على من اشترط اللقاء ولا لا؟ نعم ينصب ولا ينكر لا ما هو شرط اللقاء. إذا تعاصر فهو محمول على اللقاء، إلا إذا كان هناك بينه أنهما لم يلتقيا فهذا شيء معروف. يا شيخ في الشرح قال هذا. نعم. ذكر في الشرح النووي أنه المقصود بخاري وعلي بن المديني وجماعة. نعم. الذي قصده مسلم. هذا معروف. ها؟ إخبار رسول الله. الله المستعان. الله المستعان. مسلم رحمه الله حتى قوله في الضعفاء قبل قليل أنهم يريدون التكثير والإكثار وما أشبه ذلك ما يجوز، أن بعضهم قد لا يريد هذا. ما يمكن نحكم بهذا على كل واحد. اللهم صل. نعم. البخاري في فعل مسلم هذا كما ذكر الذهبي انه رحمه الله في خلقه حده. اي بس ود يعني نود ان لم يكن في قلبه اساء الظن، لكن على كل حال نسال الله الرحمه. هو مجتهد

فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأرمل الأخير انتقل إلى من إلى شيء آخر وهو ثبوت السماء. وكما قلت لكم من المسألة أربعة أقسام: الأول والثاني اللقاء، والثالث سماع السماع منه مطلق، والرابع سماع الحديث بعينه. نعم. ففي الأخير تحدث عن سماع عن السماع، وفي الأول كان عن اللقي. ولا شك أنه إذا ثبت السماع فهو أقوى مما إذا ثبت مجرد اللقي، وإذا ثبت السماع سماع الحديث بعينه فهو أقوى مما إذا ثبت سماعه على سبيل الإطلاق دون سماعه لا الحديث بعينه. ولهذا نجد أن أكثر الحديث والحمد لله كلها فيها سمعت فلانا، حدثنا فلان، أخبرنا فلان. والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معان عنه، أما ما صرح فيه بالتحديث والإخبار والسماع فلا أشكال فيه والناس متفقون عليه، لكن الكلام على من إيش عن من عنا هذا هو. هل يحمل على الاتصال أو لا؟ فمسلم يرى أنه متصل ما دامت المعاصرة ثابتة، ما لم نعلم أنه إيش لم يتصل، مثل لو كان أحدهم في المشرق والثاني في المغرب ولم يعني يحصل اتفاق بينهما، نعلم أنه لم يحصل اتفاق بينهما. والآخرون يرون أنه لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقى، فإذا ثبت أنه لاقى فحينئذ نقول إذا حدث عنه بلفظ عنه فهو سامعه منه. نعم. صلى الله عليكم. إذا كان هذا مسلم يقتضي وجود كثير من الأحاديث المتكلم فيها في صحيح، حتى ينظر أو ينظر فيها. يعني إذا عنعن في بين اثنين ثبت بينهما المعاصرة دون الملاقات فينظر، قد يأتي من حديث آخر مصطح فيه بالتحديث، وقد يعرف الأئمة أنه متصل، لها طرق. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. نعم شيخ. والاحتجاج ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم عندي شيخ من حكينا عندي العين مظلومة يا شيخ. ها؟ العين مظلومة كيف؟ في زعم يا شيخ زعمي وزعمي وزعمي. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل وهي مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره، لأن مثل ذكره بينما صحابي، والصحابي لا يمكن احتمال التدليس في حقه. ولهذا يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عن حذيفة وابن مسعود وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، والصحابي يبعد جدا في حقه التدليس، وحينئذ لا يرد علينا هذا المثال. نعم مما نعم عبد الرحمن يقول الاسلام انه مسلم الله شيخ مجتمع أن يقال هؤلاء سمعوا مرة ممن سمع عن الشيوخين تحدثوا مرة عن الشيخ نفسه ومرة عن من سمع عنه. أو يمكن هذا، أقول يمكن أن يسوق السند عاريا ويسوقه نازلا. هنا هو أول حديث الأخير غير وارد إطلاقا، والأوائل أيضا يمكن أحسن مما قلت. هنا لا عن غير الصحابي قريب التدليس، الصحابي ما يدلس لا لا حدث عن حذيفة بن مسعود وهو صحابي ولم يثبت أنه لقيهما. كلام مسلم رحمه الله يقول لم يثبت أنه لقيهما، فيقول إذا روى عنهما فهو مدلس. نعم يحمل على الاتصال. لكن يا شيخ، نعم شيخ، شرط البخاري هل عمل به علماء المصطلح؟ لأن مسلم أخرج حديث على شرطه وصححه علماء المصطلح. نعم نعم يصححون من جهة أخرى، تعرف الحديث كله طرق كله شواهد، إنما المعتمد عند الجمهور وراء البخاري، ولهذا رجح البخاري على مسلم بهذا الطريق. مسألة خارجية، في الخارجية تكون في السوق لا تدخل المسجد. لحوم الخيل يا شيخ، استدل به على حديث نعم. رواه معين وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن علي عن جابر عن رسول الله. حتى يصيب سماع الراوي عمن روى ولو ذهبنا نعدد الاخبار الصحاحه. نعم عند أهل العلم من يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لا عجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون نعم يكون سمة سمة لما سكتنا عنه منها، يكون سمة لما سكتنا عنه منها على هذا. يقول إنه بعض الناس ما يسلم إذا مر إلا على من يعرف، فنقول هذا خلاف السنة، ونبهنا مرارا على هذه المسألة وبينا أن السنة أن تسلم على من عرفت ومن لم يعرف. يقول ما رأيك في من يسمي بعض الأخواننا الخروج في سبيل الله بمقصد إصلاح النفس وتربيتها على الصبر في سبيل الدعوة، ويرون أن الإنسان حين له فعلهم زيد، ويستدلون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. نقول لا شك أن الخروج للدعوة إلى الله أنه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ليس هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو جهاد الكفار، الحرب والقتال، أما هذا فالدعوة إلى الله لا شك أنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما ترى الإنسان في هذا مصلحة فليفعل. بعض الأخوة جاء بحث في من قصد مسلم. نعم في هذا الاحتجاج بالحديث المعنعن. في إيش؟ في الاحتجاج بالحديث المعنعن. نعم. من قصد علي بن مديني ولا البخاري ولا غيره؟ أو البخاري يعني؟ نقرأه يا شيخ. واحد الأخوة جاء طويل ولا طويل؟ ايش طويل؟ طويل كم يكتب الخلاصه الاطليه؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: ولو ذهبنا نعدد الاخبار الصحاح عند اهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائد ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها